أما بعد فلا يزال حديثنا في قراءة تفسير سورة الكهف من تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وذكر بعد انتهاء من تفسيره لقصة موسى والخضر عليه الصلاة والسلام ذكر جملة من الفوائد والأحكام التي ترتبت على هذه أو التي تستفاد من هذه القصة، وذكر أشرنا إلى فائدة أنه يستفاد فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأنه من أهم الأمور والبداء بالأهم فالأهم، وأيضا جواز أخذ الخادم في السفر والحضر، وكذلك كون المسافر لطلب العلم أو الجهاد في سبيله إذا اقتضت المصلحة بإخبار مطلبه فإنه يذكره كذلك. وذكر أيضا إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان، وجواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس، ثم فائدة استحباب كون خادم الإنسان يكون أن يكون ذكيا فطنا كيسا. فهي تسع فوائد إلى حد الآن. ثم ذكر بعدها قال: ومنها استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله آتنا غدا أنا إضافة إلى الجميع أنه أكل هو وهو جميعا أي هما معا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أو جاء في الحديث البخاري أن أبا ذر تكلم مع رجل فعيره بأمه فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبي ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني كون التعيير بالأباء والأمهات كان في الجاهلية. فكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك يجعل خادمه معه ويساويه في كل شيء، حتى إنه لما كان بالربذة بعد في خلافة عثمان رضي الله عنه مر عليه بعض الناس فإذا به مع خادمه لابس نفس الحلة التي يلبسها هو رضي الله تعالى عنه، فكان بعد هذا التوجيه النبوي يلبس خادمه ما يلبس ويحليه ما يتحلى به ويطعمه مما يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فلا تكلفوهم إلا ما يطيقون وإذا كلفتموهم فأعينوهم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: في من كان خادم فليطعمه مما يطعم ويأكله مما يأكل. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من كان له خادما فصنع له طعاما فليجلس معه ليأكل، وإلا فلا يعني يفوت عليه شيء من ذلك الأكل فيعطيه من ذلك الأكل شيئا. وقال: ومنها أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمول به. إذا الفائدة السابقة استحباب إطعام الإنسان خادمه والآمل عنده ونحو ذلك، وبعدها كون المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمول به، وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره بقوله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين. وأما الأول فلم يشتك منه التعب مع طوله لأنه هو السفر على الحقيقة، وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم لأنهم فقدوا الحوت حين آووا إلى الصخرة، فالظاهر أنهم باتوا عندها ثم ساروا من الغري حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا. فحينئذ تذكر أنه نسيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده. يعني كان الشيخ يقول رحمه الله أن السفر إذا كان فيما هو في طاعة الله جل وعلا وفي رضاه وفي قيامه بما هو واجب ومأمور به فيعان العبد على ذلك، فهما لم يجد هذا التعب وهذا النصر إلى غاية وصولهما إلى الصخرة التي فيها أو عندها فقد الحوت، ولما جاوز الصخرة وجد النصب والتعب، فكان السفر الأول المأمور به والسفر الثاني غير وارد. فإذا كان المسافر ملتزما بما أمر به ملازما لطاعة الله جل وعلا خفف عنه وأعين ما لا يعان عليه غير القائم بأمر الله جل وعلا. قال: ومنها أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا بل عبدا صالحا، لأنه وصفه بالعبودية وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا لذكر ذلك كما ذكر غيره. وهذا في الحقيقة يعني يعد من يعني من العجب ها هنا، لأن الذي ذكر هنا هذا الذي يدل على نبوته، لأنه وصفه بالعبودية. يقول بعض العلماء أن استقراء آيات الكتاب تجد أن الذي وصف بالعبودية عبدا من عبادنا وارد في الأنبياء، آتيناه رحمة من عندنا وارد في الأنبياء، وعلمناه من لدنا علما ورد في الأنبياء. فما استدل به الشيخ رحمه الله هاهنا على عدم نبوة الخضر في الحقيقة هو دليل على نبوته، في الحقيقة هو دليل على نبوته كما ذكر بعض العلماء كما ذكر بعض العلماء. قال: أما قوله في آخر القصة وما فعلت عن أمري، فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. أيضا هذا ليس قويا. قال: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، فهو وحي من عند الله جل وعلا. أما الإيحاء إلى أم موسى والإيحاء إلى النحل فهذا واضح، وهو محمول على السياق الذي يدل عليه، لأن العلماء مجمعون على أنه ليس من الأنبياء امرأة، لا توجد نبية، وإنما الأنبياء كل من الرجال. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فالأنبياء والرسل إنما هم رجال، وهذا بإجماع العلماء، وإن كان ذكر في ذلك مخالفة ابن حزم ولم يرتد بها، فليس من الأنبياء امرأة. والإيحاء إلى النحل هذا بما يناسب، ليس المراد به إنزال الوحي. قال: ومنها، وبالتالي فهذه الفائدة في الحقيقة أن الأصل أن تقلب، ومنها أن العبد الذي لقياه يعد نبيا بدليل ما ذكرنا. ومنها أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: قضية كون الخضر نبي، كون الخضر نبيا أو لا، مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على أنه نبي، أكثر على أنه نبي، لكن بعض العلماء قال بأنه ليس بنبي. يعني بعض الناس ناسبه أن يقول أن الخضر ليس بنبي، فالحقيقة ليس من باب التحقيق العلمي، وإنما من باب تأييد البدعة التي هم عليها. هذا هو اختيار صوفية، فالصوفية يرون أن الخضر ولي، أن الخضر ولي، حتى يؤيدوا مذهبهم وضلالهم في أن الولي أفضل من النبي، في أن الولي أفضل من النبي، كما ذكروا في بيت لهم أن الرسول مرتبته دون الولي، فويق النبي ودون الولي، الرسول فويق النبي ودون الولي، هذا الرسول، فالولي أرفع من الرسل ومن الأنبياء. قال: لأن موسى رسول وقد تعلم من الخضر، والخضر ولي، فهذا يدل على أن الولي أرفع مرتبة من الرسول والنبي. ولذلك تجد الشفهاء الطغام العوام الملبس عليهم وغير هؤلاء يتبعون هؤلاء الأولياء وهم في الحقيقة دجاجلة ويلبسون عليهم أمر الدين ويأمرون بأشياء، فتجده يلبي أمر نبي أمر الولي ويترك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الولي عنده أرفع من النبي، فإذا جاء الولي وقال أنه فعل كذا وكذا اتبعه مسلما من غير أن يناقش. ومن ذلك الدجال الأفاك هذا الذي طلع على الأمة في القرن الثاني عشر والثالث عشر، وهو المدعو أحمد التيجاني. الأحمد التيجاني هذا وطريقته وفرقته المعروفة ومشهورة، وهي كثيرة المواقع في جنوب هذه البلاد وغيرها، ولهم مؤتمرات ليست محلية بل عالمية. هذا الدجال يقول أنه جاءه النبي ورآه يقظة ليس مناما، وعلمه الصلاة، صلاة الفاتح، هذه الصلاة الفاتح يقول هذا الأفاك أنها أفضل من 60 ختمة من القرآن الكريم، وهذا بالإجماع يعد كفرا بالله جل وعلا. هذا غير العقائد الأخرى الباطلة الضالة التي يعتقدونها، وهذا يعدونه وليا. ومع ذلك نجد من يفجر هذا التيجاني والطريقة التيجانية، بل وصار من يؤصل لها ويدعو إليها، وهم كثر، وهم كثر شرقا وغربا وفي غيرها من المواضع، لأن عندهم الولي أرفع من النبي، فإذا قال الولي شيئا لا يكذب. فقال لهم هذا المسكين رأى النبي قضة وقال له هذه صلاة الفاتح، الفاتح لما أغلق، وأتلاها عليه فقرأها، وهي عنده أفضل من 60 ختمة القرآن الكريم وغير ذلك من الضلالات الشيء الكثير، الشيء الكثير. وهم لا يبينون للناس ضلالهم في الإعلام وفي شاشات التلفاز و القنوات، لا يبينون ضلالهم ما عندهم من الباطل، وإنما يغطونهم. لكن من كان منهم وتاب ورجع هو الذي فضح ما عندهم. وممن تاب منهم ورجع الشيخ الإمام العلامة تقي الدين الهلالي الفاسي المغربي رحمه الله، ومن العلماء، كانت وفاته 747 يعني 87، هذا من العلماء الأفذاذ القلة، وكان تيجانيا وتاب ورجع عن هذه الطريقة، وكتب كتابا فيه ينصح أتباع هذه الطريقة ويبين ما عندهم، ويبين ما عندهم من ضلال ومن أمور كفرية وشركية تدل على أنها هذه الطريقة غير شرعية، وكذلك كل الطرق ما عدا الطريق النبوي. فالواسطة التي بين العبد وبين العباد وربهم تبارك وتعالى هو محمد نبينا صلى الله عليه وسلم في بلاغ، في الإبلاغ والتعليم. فالطريقة الوحيدة هي اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه السلف الصالح. أما الطرق الأخرى المبتدعة التيجانية والقادرية والرحمانية والديوبندية والنقشبندية والحصفية وغيرها كثيرة، طرق كثيرة، فهذه كلها هي طرق ضلال لا خير فيها، وكل الخير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قد قامت الصلاة، الله